يقدر في النفقة على أهله. ولذلك جاءت زوجته تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفقة التي يدركها في كل يوم هي غير كافية للأولاد وللزوجة، والأولاد صغار دون سن البلوغ، والزوجة النفقة عليهم واجبة على الرجل. عندما يؤخذ الواجب هل هذا به إثم؟ لذلك قالت النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا سفيان رجل شهيد. وهنا معنى ذلك ووصفت هذا الشح بأنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، لكنني أنا أستطيع بواسطة يعني كوني زوجة البيت ومتصل قرار أعرف من مداخل والمخارج أن أأخذ من مال، لا يشترط من المال في الأخذ أن يأخذ مال نقود دراهم ودنانير، لا، فمن الممكن أن تأخذ هذه الزوجة شيئا آخر من جملة هذه الأشياء التي تأخذها. مثلا قد تأخذ طعاما وشرابا لم يسمح لها بالأصل أن تأخذ منه، فما يحق في ذلك؟ قال: خذي ما يكفيك، يعني أحيانا ينقصها صاع من بر مثلا أو شيء من قدم من زيت إلى غير ذلك، فهل يجوز كالرجل أن تأخذ منه كالرجل الذي يقول لا تأخذي مثلا إلا بمقدار كأس شاي أو يحتاج بمقدار كأسين؟ فقالت له: أخذت كأس لكنها بالواقع ماذا أخذ؟ أخذ كأسين اثنين، فمن حكم في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أباح لها أن تأخذ الحمى. أرأيت لو كان مثلا كتابك قد فقدته في مكان في المسجد، جئت في اليوم الآخر فوجدته، تقول عنه ليس بكتابي وأنت متيقن أنه كتاب، تستطيع أن تأخذه منه، لماذا؟ لأنه حمى لك، لأنك تملكه، لأنك متسلط عليه، والآن وجدته حتى لو وجدته أمام إنسان آخر، فماذا تقول؟ هذا كتابي، أعطني هذا الكتاب. وكذلك الحمى في النفقة سلطها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ حقها وحق أولادها الصغار من النفقة الواجبة. من أين عرفنا كلمة النفقة الواجبة؟ قال: خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بني. استدل به بعضهم على القضاء على الباقي، وفيه ضعف، يعني أبو سفيان الأصل في القاضي أن يسمع إلى شخصين، الشخص الأول والشخص الثالث، هي زوجة، الأصل أن يقول لها، يعني على رأي هذا الفقيه، أن يقول لها: ليحضر زوجتي ولنسمع ما عنده. هذا الأمر يقول الشيخ أن هذا الاستمرار ضعيف من حيث أنه يحتمل الفتوى، يعني هنالك قضاء وهنالك فتوى. هل تريد أن تتقاضى مع زوجها أبي سفيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تسأل عن حكم أخذ الزوجة من غير إذن من مال زوجها؟ هذه فتوى. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحضر أبا سفيان لأنه أجاب إجابة الفتوى، وليس هنالك خصومة ما بينه وأبي سفيان. فلندعي أنه يتعلم ذلك للفتوى، لأن الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير، ولا يحتاج إلى ذلك للفتوى. وربما قيل إن أبا سفيان كان حاضرا في البلد، ولا يقضى على القائم الحاضر في البلد، متى يسمى قائم في البلد؟ في حالة واحدة فقط، القائم في البلد هو الشخص الذي بينه وبين القاضي مسافة القصر فأخذ، أما الذي دون مسافة القصر فينتظر أو يرسل إليه من أجل القضاء، أما إنسان قريب فلا يقال عنه إنه غائب. إذن ولا يقضى على القائم الحاضر في البلد مع إمكان إحضاره وسماعه للدعوى عليه في المشهور من مبالغ الفقهاء. فإن ثبت أن